الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم معاشر المؤمنين ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله في سركم وعلانيتكم، وراقبوه في أقوالكم وأعمالكم، واحذروا الدنيا وزخرفها وفتنتها وغرورها، وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أيها المسلمون، تقدم في الخطبة الماضية بيان حكم الإسلام في الطلاق، وترغيب الزوجين في حفظ رابطة الزوجية، وحثهما على دوامها وبقائها، وتحذيرهما من أسباب انحلالها وانفصامها. وفي هذه الخطبة يا عباد الله، نتناول جانبًا مهمًا في هذا الموضوع يخفى على كثير من المتزوجين، وله أثره الكبير في حياتهما. ذلكم أن الطلاق له أحكامه التي شرعها الله لعباده، لا يجوز لأحد الزوجين مخالفتها، ولذا كان لزاماً عليهما أن يتفقها في أحكام الطلاق، ليكون على بصيرة من أمرهما، ولئلا يندم الرجل على امرأته بعد طلاقها. وفي هذا المعنى يقول بعض السلف: لو فقه الناس أحكام الطلاق ما ندم رجل على امرأة. عباد الله، إن الطلاق الذي شرعه الله تعالى هو أن يطلق الرجل امرأته طلقةً واحدةً فقط في طهرٍ لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل ثم يتركها حتى تخرج من العدة، ولا يوقع عليها طلاقًا ثانيًا في العدة. فهذا هو الطلاق الذي يسميه العلماء بالطلاق السني. ولما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا. وأما الطلاق المحرم فهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا بلفظٍ واحد، كأن يقول لها: أنت طالقٌ ثلاثًا، أو طالقٌ بالثلاث، أو يقول لها في مجلسٍ واحد: أنت طالقٌ طالقٌ طالق، يريد إيقاع ثلاث طلقات. وكذا لو طلقها طلقتين، فهذا كله طلاقٌ بدعي لمخالفته لما شرع الله تعالى من الطلاق لعباده. فإن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، أي مرةً بعد مرة، ثم ذكر الطلقة الثالثة في قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. فدل هذا يا عباد الله على أن الطلاق في كتاب الله تعالى لا يوقع كله مرةً واحدة. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي. ومن الطلاق البدعي يا عباد الله أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، فهذا الطلاق محرم بإجماع العلماء. ومن طلق امرأته طلاقا بدعيا كالطلاق ثلاثا أو طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه فعليه التوبة إلى الله تعالى من هذا الطلاق المحرم. وأما هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع فهذه من المسائل العظيمة التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى من ابتلي بهذا الطلاق أن يسأل أهل العلم الراسخين وأن يتقي الله تعالى في بيان حقيقة الطلاق الذي وقع منه وألا يخفي شيئا مؤثرا في الفتوى. وقد جرى العمل في هذه البلاد حرسها الله تعالى من كل مكروه بالرجوع في هذه المسائل لرئاسة الإفتاء لتعرض على سماحة مفتي هذه البلاد حفظه الله ورعاه. معاشر المؤمنين، وإذا طلق الرجل امرأته طلاق السنة طلقة واحدة وكانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية فإن هذا الطلاق يسمى طلاق رجعية، يحق فيه للزوج إذا كان راغبا في امرأته أن يراجعها أن يردها إلى ذمته ما دامت في العدة بلا عقد ولا اشتراط رضا المرأة، لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة إن أرادوا إصلاحا. وعدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، فمتى طهرت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة وأصبح لا سبيل له إلى مراجعتها إلا بعقد جديد ورضاها، فيتقدم لخطبتها إن شاء كغيره من الخطاب، فإن قبلت به عقد عليها وإلا فلها أن تنكح زوجا غيره. وأما إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى لا تحل له بعد هذا الطلاق إلا أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا وطئها الزوج الثاني ثم فارقها بموت أو طلاق حلت حينئذ لزوجها الأول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح التحليل ولعن المحل والمحلل له، رواه الإمام أحمد. عباد الله، ومما يلحظ على بعض الزوجات أنها إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا أي الطلقة الأولى أو الثانية فإنها تخرج مباشرة من بيت إلى بيت أهلها، وهذا الخروج محرم عليها لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز للمطلقة الرجعية أن تخرج من بيت زوجها إلا بعد تمام عدتها، كما لا يجوز للزوج أن يخرجها من بيته حتى تكمل العدة، لأن المطلقة الرجعية تعد زوجة لها ما للزوجات حتى تخرج من عدتها. وإن مات زوجها وهي في العدة ورثت، وإن ماتت في العدة ورثها زوجها. وفي بقائها في بيت زوجها حكم عظيمة، منها أن الزوج إذا كان يراها في بيته فقد يرغب في مراجعتها، ولهذا فلها أن تتجمل لزوجها وأن تحادثه مدة العدة، كما أن بقاءها في بيت زوجها يضيق دائرة الخلاف ويكون أدعى لحل المشكلة فيما بينهما وحصول المراجعة من غير أن يعلم أحد بخلافهما. وأما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا كما لو طلقها الطلقة الثالثة فإنها حينئذ تخرج من بيته حين الطلاق وتعتد في بيت أهلها. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين واحفظوا حدود الله وشرائعه ولا تعتدوها، فإنه من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.